وكما جعلنا لك أيها الرسول أعداء من مجرمي قومك، جعلنا لكل نبي من الأنبياء عدوا من مجرمي قومه، فاصبر كما صبروا، وكفى بربك هاديا ومرشدا ومعينا يعينك على أعدائك. وفي هذا تسلية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.